في الصلاة أكون شارد الذهن وكثير التفكير ولا أشعر بنفسي إلا إذا سلم الإمام، ما حكم صلاتي؟ يا أخي حاول الإقلال من الوساوس، حاول أن تدخل الصلاة بقلب حاضر، حاول أن تشغل كل ركن من أركان الصلاة بالأذكار الخاصة له، حاول أن تتجاهل الدنيا والوساوس وأن تعرض عن وقت الصلاة وأن تصور الموقف العظيم أنه موقف بين يدي رب العالمين جل وعلا، موقف بين ملك الملوك، فحاول أن تعظم ذلك الموقف ومن تقب يديه، فإذا صورت ذلك أرجو أن يشغلك ذلك عن الوساوس.